تفسير الآية 14 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. أي والدليل على أنهم منافقون وفي قلوبهم مرض وأنهم كاذبون وجبناء، أنه لو فرض ودخلت عليهم مجموعة من غزاة من كل جوانب المدينة وهم في بيوتهم ثم طلب منهم الفتنة أي قتال المسلمين، لم يتحججوا كما تحججوا بأن بيوتهم عورة، وإنما لآتوها أي أعطوها وقاموا بها مسرعين مبادرين بعد أن يستسلموا للغزاة دون أي قتال أو دفاع عن أنفسهم أو عرضهم. وما تلبثوا أي وما بقوا بهذه الفتنة من أجل إجابتها وتنفيذها لفترة طويلة لكي يتدارسوا الأمر أو ليراجعوا أنفسهم، وإنما سارعوا لتنفيذ هذا الطلب منهم ولم يبقوا إلا فترة يسيرة أي قليلة هي فترة تجهيز أنفسهم للقتال ثم نفذوه. هذا ولفظ دخلت ولفظ سئلوا جاء بلفظ المبني للمجهول لأن الفاعل هو مجموعات الغزاة المتحزبة أحزابا والتي هاجمتهم، وهذا من قواعد اللغة العربية. كذلك من معاني الفتنة العودة للكفر وترك الإسلام، أي بمجرد أن يطلب منهم الغزاة ترك دينهم يتركوه. وما تلبثوا إلا يسيرا من الوقت أي هي مجرد لحظات بعد السؤال ويكفرون، لأنهم لم يكونوا قبل ذلك مؤمنين حقا بل كانوا منافقين يظهرون الخير ويخفون الشر. برجاء مراجعة الآيات 8 و9 و10 من سورة البقرة لمزيد من الشرح والتفصيل عن النفاق. كما أن من معاني الآية الكريمة أنه بعد أن تم فتنتهم ومحاولتهم فتنة المسلمين لن يبقوا كثيرا ولكن سيبقوا قليلا بعد ذلك بها أي ببلدهم التي هم فيها، ثم يهلكهم الله تعالى وينصر المسلمين.